أفضل من 100,000 صلاة فيما سواه. وأما بقية حرم مكة فالصلاة فيه أفضل من الصلاة في الحل، لكن لا تحصل هذه المفاضلة أي 100,000 صلاة، لأنه صح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: صلاة في مسجدي هذا أفضل من 1,000 صلاة فيما سواه إلا مسجد الكعبة. صح ذلك في صحيح مسلم عن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما المسجد النبوي فإن الصلاة فيه خير من 1,000 صلاة فيما سواه إلا مسجد الكعبة، كما صح ذلك عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولكني أنبه النساء إلى أن صلاتهن في بيوتهن أفضل من صلاتهن في المسجد الحرام مسجد الكعبة، وأفضل من صلاتهن في المسجد النبوي مسجد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أيها الإخوة، أوجه الخطاب إلى هؤلاء الذين يذهبون إلى العمرة وزيارة المسجد النبوي، أوجه إليهم أن يخلصوا النية لله عز وجل، وأن يحرصوا على تطبيق سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم واتباع هديه من العبادة، لأن العبادة لن تكون مقبولة ولا صحيحة حتى تبنى على هذين الأساسين: الإخلاص لله عز وجل، والمتابعة لرسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فليحرصوا على الصلاة في أوقاتها، يصلون قصرا من حين الخروج من بلدهم إلى رجوعهم إليه ولو طالت المدة، إلا أن يصلوا خلف إمام يتم الصلاة، فإنه يلزمهم الإتمام تبعا للإمام، سواء أدركوا الصلاة معه من أولها أم في أثنائها، حتى وإن لم يدركوا مع الإمام الذي يصلي أربعا إلا التشهد الأخير، فإنه يلزمهم أن يصلوا أربعا، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. وإذا كانوا في بلد تقام فيه الجماعة لزم الرجال حضور الجماعة وإن كانوا مسافرين. وأما ما اشتهر عند العوام أن المسافر ليس عليه جماعة فهذا غلط، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من سمع النداء فليجب. أما الجمع للمسافر فإن كان سائرا فهو أفضل من تركه، فيجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء، إما جمع تقديم أو جمع تأخير حسب الأيسر له. وإن كان نازلا فترك الجمع أفضل، ولو جمع فلا حرج. فإذا وصلوا إلى الميقات أو حاذوه في الطائرة فليحرموا أن ينووا الإحرام في الدخول في النسك، والأفضل أن يغتسلوا في الميقات، فإذا وصلوا مكة بادروا بأداء العمرة فطافوا بالبيت وصلوا ركعتين خلف المقام، وإلا ففي أي مكان من المسجد، ثم سعوا بين الصفا والمروة، يبدأون بالصفا ويختمون بالمروة. ومن المعلوم أن الطواف والسعي كل واحد منهما 7 أشواط، وبعد السعي يقصرون أو يحلقون رؤوسهم، ويكون التقصير شاملا لجميع الرأس لا من جهة واحدة ولا من 4 جهات، بل يجب أن يعم جميع الرأس كما يعم المسح في الوضوء جميع الرأس. ثم إن كان من نيتهم أن يخرجوا من مكة من حين انقضاء عمرتهم كفاهم الطواف الأول عن طواف الوداع، وإن مكثوا في مكة فلا يخرجوا حتى يطوفوا للوداع لعموم قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا ينصرف أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت. أما المرأة الحائر فإنه ليس عليها وداع إذا كانت قد طافت طواف العمرة. وإذا كانت المرأة حائضا عند الوصول إلى الميقات فإن كانت ترجو أن تطهر قبل رجوعهم من مكة فإنها تغتسل وتنوي الدخول في النسك، ولكن لا تطوف ولا تسعى حتى تطهر. وإن كانت لا ترجو أن تطهر قبل رجوعهم من مكة فلا حرج عليها أن تترك الإحرام ولا تعتمر، لكن إن قدر بعد ذلك أن تطهر قبل رجوعهم من مكة فلها أن تأتي بالعمرة من أدنى الحل فتخرج إلى التنعيم وتحرم بالعمرة من هناك، ولكن لا بد أن يكون معها محرم إذا خرجت إلى التنعيم أو غيره من الحل. أما المدينة فالصلاة في المسجد النبوي أفضل من 1000 صلاة فيما سواه إلا مسجد الكعبة كما سمعتم، فيصلي الإنسان فيه ما أحب، ولا يتقيد ذلك بخمس صلوات، بل يصلي صلاة واحدة أو ثنتين أو أكثر، ليس في ذلك حد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم يزور قبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإلى جنبه يزور قبري صاحبيه أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، فيقف أمام قبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويقول: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، صلى الله عليك وجزاك عن أمتك خير الجزاء، أو ما أشبه ذلك. وأما ثم يخطو عن يمينه ليكون تجاه أبي بكر رضي الله عنه فيقول: السلام عليك يا خليفة رسول الله ورحمة الله وبركاته، رضي الله عنك وجزاك عن أمة محمد خيرا. ثم يخطو عن يمينه خطوة ليكون أمام عمر بن الخطاب رضي الله عنه فيقول: السلام عليك يا أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته، رضي الله عنك وجزاك عن أمة محمد خيرا، ثم ينصرف. هذان صنفان من الناس في قضاء الإجازة: الصنف الأول من يبقى في بلده، والثاني من يسافر إلى مكة والمدينة. أما الثالث فهو من يسافر إلى قريب له ليزورهم ويغرس المودة بينه وبينهم، وهذا من أفضل وهذا من صلة الرحم التي يثاب عليها الإنسان ويؤمر بها. وقد تعاهد الله تعالى للرحم أن يصل من وصلها ويقطع من قطعها. الصنف الرابع من يقضي هذه الإجازة بالرحلات إلى البر أو إلى المدن والقرى القريبة للأنس مع إخوانه وإذهاب الملل والكلل عنهم، وهذا من الأمور الجائزة. وإنني أوجه الخطاب إلى هؤلاء بالأمور التالية: الأول أن تكون الرفقة على سن متقارب، فإنهم إذا كانوا على فارق بين في السن لا يحصل الالتئام بينهم ولا التناسق، ويخشى على الصغير من الكبير. ثانيا أن يحرصوا على أداء الواجبات الشرعية كالطهارة والصلاة جماعة في أوقاتها، فيتوضأ من الحدث الأصغر ويغتسل من الحدث الأكبر. وينبغي أن يتخذوا مكانا خاصا إذا كانوا في البر لقضاء الحاجة يستترون فيه عن غيرهم. ثالثا أن يتعدموا بالآداب الشرعية عند نزول المنزل والأكل والشرب، فيقولوا إذا نزلوا منزلا: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، فإن من قالها عند نزوله لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله. وأن يسموا الله عند الأكل والشرب ويحمدوا الله إذا فرغوا من ذلك، ولا يحملهم الأشر والبطر على امتهان النعمة والسخرية بها كما يفعله بعض السفهاء. سفر إلى خارج البلاد إلى بلاد دمرت بالكفر والفجور والمجون ومسكرات العقول ومفسدات القلوب، فيرجع وقد تلوث بهذه الأعمال بهذه الأعمال السيئة حتى يفقد ما معه من مناعة في دين الله عز وجل، فيكون هذا ممن بدلوا نعمة الله كفرا واستعانوا بما أعطاهم الله من المال على معصية الله فخسروا دينهم ودنياهم. فليحذر العاقل اللبيب أن يكون من هذا الصنف الخامس، وليعلم أن هؤلاء وإن نعموا أبدانهم بما نالوه من الترف فقد أتلفوا أرواحهم وفقدوا راحتهم بما حصل لهم من التعب الفكري والقلق النفسي، إلا أن يكونوا قد طبع على قلوبهم فلا يفقهون ولا يشعرون. إن السفر إلى هذه البلاد ضرر في العقل، ضرر في الدين، ضرر في الأخلاق، ضياع للمال، إثراء لأموال هؤلاء الكفرة. فاحذروا أيها الإخوة، وحذروا من ترونه يريد السفر إلى الخارج، ولا سيما إذا كان معه أولاد صغار، فإن الصغير ينطبع ما يشاهده في عينه ينطبع في قلبه فلا ينساه. أيها الإخوة، أختم خطبتي هذه بما وجهه الله عز وجل إلى عباده المؤمنين في قوله: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم احفظنا في ديننا وفي عقولنا وفي أموالنا وفي أولادنا وفي جميع أحوالنا يا رب العالمين، إنك جواد كريم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أشكره وأتوب إليه وأستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالهدى ودين الحق، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، إن من الناس من يقضي الإجازة بالسفر إلى ديار ثمود، ديار الحجر، ديار الظالمين، ديار الكافرين، ديار الذين أخذهم الله تعالى بذنوبهم، يتفرجون على ما أعطاهم الله من القوة حيث اتخذوا من الجبال بيوتا ومن السهول قصورا. يتفرجون على هذه الآثار معظمين لمن قام بها ونحتها من الجبال أو عمرها من السهول. ولقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تدخلوا على هؤلاء إلا وأنتم باكون، فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم أن يصيبكم ما أصابهم. استمع إلى قول الموجه صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي هو أعلم الخلق بما عند الله تعالى من الشرائع، وهو أنصح الخلق للخلق، يقول: لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا باكين. فهل أولئك القوم الذين يذهبون لينظروا الآثار هل هم يدخلون باكين؟ إن الجواب لا، بالنسبة للكثير منهم أو أكثرهم، إنهم يريدون أن يشاهدوا الآثار القوية التي متع بها هؤلاء. وإذا كان نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إن لم تكونوا باكين فلا تدخلوها، خوفا أن ينالنا ما نالهم، لأنه إذا ذهب الإنسان إلى هذه البلاد، بلاد ثمود، على أساس أنه يعتبر بالآثار، فإن قلبه سوف يقسو ثم بعد ذلك يستحق أن يعذب بالإعراض عن دين الله والعياذ بالله. احذروا أيها الإخوة، ولا يغرنكم القول بالآثار، فإن من أراد أن ينظر إلى الآثار فليقرأ القرآن فإن فيه الكفاية. قد يخادع هؤلاء غيرهم وقد يغالطون أنفسهم فيقولون إننا نذهب لنعتبر، ولكن الواقع أن أكثرهم أو الكثير منهم لا يذهبون لهذا الغرض، ومن أراد أن يعتبر ففي القرآن عبرة للمتقين. ليقرأ الإنسان سورة القمر فلينظر من نوح إلى فرعون ماذا أخذهم الله به وليعتبر. ففي قصة نوح قال الله عز وجل فدعا ربه أني مغلوب فانتصر، قال الله تعالى ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر فأهلكهم الله إلا نوحا ومن آمن معه وما آمن معه إلا قليل. وفي قصة عاد الذين افتخروا وقالوا من أشد منا قوة، قال الله تعالى وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم. فأهلكوا جميعا إلا نبيهم ومن آمن معه بديار ثمود في غزوة تبوك. فأسرع المشي وقنع رأسه أي غطاه وطأطأه، ونهى عن الوضوء بمياه الآبار. قال العلماء ومثل ذلك التيمم بترابها، فلا يصح الوضوء من آبارها ولا يصح التيمم من ترابها. قال بعض العلماء ولا تصح الصلاة فيها، وعلى هذا فلا يصح فيها وضوء ولا تيمم ولا صلاة، لأنها أماكن منهي عن المقام فيها. أيها الإخوة، اعلموا أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فتمسكوا بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك أن ترزقنا التمسك بهما والوفاة عليهما، وأن تجعلهما قائدين لنا إلى جنات النعيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. إنك على كل شيء قدير، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة، يسرنا أن تستمعوا الآن